السلام عليكم. قبل يومين في نينوى العراق، في شمال العراق القريبة من الموصل، اعثروا على جثة فتاة مرمية في حاوية القمامة. لما حضروا رجال الأمن والطب الشرعي ورفعوا الجثة، تبين أنها تعرضت للضرب وللنحر. واحد يعني ضاربها في نحرها من الشريان للشريان. المصيبة في الموضوع شنو؟ المصيبة أن تم تشويه وجه هذه الفتاة وأطراف أصابعها. يعني الشخص اللي قتل البنت ونحرها ورماها في هالمكان هذا ما يبيهم يتعرفون على شخصية هالبنت. لا، واللي أكثر صدمة في الموضوع كاتب عبارة على جسد الفتاة، كاتب غسل العار، يعني بيوصل رسالة إلى أي شخص يعثر على هالجثة أن هذه الفتاة ارتكبت جريمة شرف وأن أقاربها غسلوا عارهم. طبعا ضجت الصحافة والوسائل الإعلامية عن الموضوع، وأنا بيني وبينكم صار لي يومين أتواصل مع أكثر من شخص يعني ممكن يساعدني يوصل لي المعلومة، إلا أن رجال الأمن إلى الآن يعكفون على البحث عن حقيقة القصة. لكن أنا بعطيكم تحليل بسيط. من كثر ما شفنا مثل هالجرائم ومن المتوقع أن تكون النتيجة أن يعني مثلا لما تقول غسل العار يعني قريب، يعني البنت ارتكبت فعل شنيع، احنا ما نبي نتهمها، الله يرحمها، مهما حصل ومهما سوت ما ياخذ الروح إلا رب العالمين، وما في أحد ينفذ العقوبة إلا القضاء العادل النزيه، ورب العالمين هو اللي حاسب فقط. لكن بنعطي تحليل الموضوع. لو إن فعلا هذا الشخص هو قريب البنت ونحرها قتلها، ليش كتب عليها عبارة غسل العار؟ يعني ليش راميها في حاوية قمامة علشان الناس تعثر عليها؟ وهذا اللي بيوصله، يعني يدري انهم راح يعثرون عليها، بما انها عار بالنسبة لك تقتلها وترمي جثتها في حاوية قمامة علشان الناس تشوفها؟ يعني انت العار اصلا مو هي. هذا اذا كان فعلا اللي سوى هالكلام قريب للبنت. زين ليش تبي تقول حق الناس وتفضح نفسك ان الجريمة هذه جريمة غسل عار؟ الذي انت كنت بتبرر ان الجريمة هذه يعني حق من حقوقك، وان اذا اكتشفتوا من القاتل يعني لا تعاقبوني، ترى هذا موضوع شرف. انتم فهمتوا شنو الرسالة اللي كان بيوصلها من خلال كتابته لكلمة غسل عار؟ زين إذا أنت فعلا ومثل ما كنت مسوي كاتب غسل عار وراميها في مكان عام في أحد الأحياء والناس راح تعثر عليها وراح تعرف أن القضية قضية شرف، ليش مشوه وجهها؟ ليش قاطع أطراف من أصابعها اللي جهة البصمات علشان ما يتعرفون عليها؟ الموضوع شوي غريب. أنا باعتقادي أن لو كان قريب لها كان قتلها وخباها أو دفنها في أي مكان علشان ما حد يعرف وعلشان لا ينفضح مثلا. هذا سوى العكس. زين أنت شوهتها وتكتب عليها غسل عار، ما له داعي تكتب غسل عار. إذا مسكوك قول لهم غسل عار وأثبت الكلام هذا. إذا أنت كنت يعني صحيح في كلامك ان هذا اللي سويته ما هو فيلم، انا باعتقادي ان اللي سوى هل مسرح الجريمة وكتب وشوه البنت ورماها في هالمكان يتعمد يضيع رجال الأمن، يبي يصرف أنظارهم إلى جهة أخرى، أو يبي يتهم أحد من أقاربه، لأن الموضوع صراحة ما دخل عقلي. الله يرحم البنت وينتقم من الحقير اللي سوى فيها هالجريمة هذه. لكن الأيام القادمة إن شاء الله راح يتم الكشف، إن شاء الله ما في شيء يروح وما في أحد يموت إلا ودمه يبقى فوق الأرض إلى أن يتم كشف جريمته. فالعقاب واصل واصل، إن شاء الله أنا راح أتابع القضية ومتواصل مع أشخاص بإذن الله أن يقدرون يعني يساعدوني في بعض التفاصيل. على طاري غسل العار، لازم نطرح مثل هالقضايا علشان خلاص يعني نمنع ثقافة الوحوش وثقافة الغابة. حتى لو ان البنت مثلا ارتكبت جريمة شرف، مثلا انت سويت ألعن منها، انت فضحتها، ولابد ان يعني اذا سويت جريمة راح الناس كلها تسولف وشنو سبب الجريمة، وراح تطلع تفاصيل التفاصيل. كان بإمكانك انك تستر عليها، اذا كنت انت مثلا زوج استر عليها وخلاص يبا، اذا انت ما انت قادر تسامحها هذا شيء يرجع لك انت، الله عز وجل يغفر الذنوب. لكن انت اذا ما تقدر تتجاوز اللي حصل، بسكات وخذ فيها اجر وطلقها ووصلها عند اهلها وسكر الموضوع، الله يستر عليها. ليش تفضح نفسك وتفضح البنت؟ ترى لما تكشف حق الناس ان هذه البنت سيئة، ترى انت كذلك عليك العيب اكثر من 80%، لان انت اللي ردي وما تستحق انك تكون زوج، ولا كان ما خليت زوجتك مثلا توصل لهالمرحلة هذه. ما ندري عاد انت شنو كنت تسوي، شنو ظروفك، شنو مهبب معاها، هذا موضوع ثاني. وكذلك موضوع الاخ يقتل اخته، بذمتكم، انا لا ما بقول بذمه عشان لا تقولوا لي حرام، انا طبعا هذه اللهجه عندنا دارجه في الكويت، بذمتك استغفر الله وما يجوز صحيح، ما قصد تحلف غير الله. لكن بسالكم بالله، كم واحد قتل اخته؟ الناس ما كانت تدري اصلا اخته هذا شو تسوي، ولما قتلها انفضح وصارت سيرته على كل لسان. احنا لازم نطرح القضايا، لا تقول لي ستر، لا مو ستر الموضوع، هذه جريمة، هذا قتل نفس، هذا لازم في قصاص، والقصاص لازم يكون عادل، والقصاص يكون يعني علني مثل ما كان يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى المجرم يعدم ويتم القصاص فيه يعني أمام الشهود، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال مثلا خلنا نستر عليه؟ لأن إحنا فاهمين الستر غلط، إحنا نستر على واحد مثلا عنده ذنوب بينه وبين نفسه ما حد يدري، بيتهم يعني عنده عادة سيئة وقديمة وما حد درى وتاب وخلاص الله يستر عليه. لكن لما تكون جريمة لازم يكون في قصاص، لأن القصاص الله عز وجل حطه علشان يتعظون البشر. إذا تفكر ترتكب جريمة راح يكون هذا عقابك. لما تكون دولة مثلا ما تنفذ القصاص تشوف فيها بلاوي، لأن واحد يعرف يقول مثلا جريمة الشرف هذه، ويعانون فيها كثير ترى من دول العربية وكثير من دول الخليج، لكن مؤخرا ممكن احنا يعني في دول الخليج لا صار ما في شيء اسمها قضية شرف، يعني الجريمة جريمة، فقاموا يعانون. وفي ناس للأسف يستغل هالنقطة علشان ينتقم من المرأة، سواء اخته ولا زوجته ولا قريبته، بنت عمه ردتها، بنت عمه ما تبي ولا ما تبي تتزوج، يقوم يطاردها ولا يقتلها ويقول والله أنا شفتها مع واحد ولا شفتها كذا. علشان كذي الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع حط لنا شروط، لما أنت تتهم الله يكفيكم الشر، يعني تتهم مثلا زوجتك لا سمح الله، الله يحفظهم إن شاء الله، ما يصير تتهمها منه الطريق، لازم تجيب 4 شهود عيان شايفينها بعينهم 4، وطبعا هذا شرط تعجيزي. أجل ليش حط الإسلام؟ لأن لازم ما يطلق العنان حق بني آدم إنه ينفذ الجريمة. بدخل بالقصة الثانية، قصة حصلت عندنا ذكرني فيها واحد من المتابعين، وهو ما كان يعرف تفاصيل كثيرة فيها، وأنا كنت أصلا أعرف فيها جزء من التفاصيل وقعدت أسأل. لكن القصة صار لها سنين، من سنة 84، والقصة تداولت فترة وبعدين اختفت. في الكويت في الثمانينات كانت عندنا صحوة، يعني صحوة دينية مثل ما تقولون، يعني المقصد ما هي جماعات إسلامية أقصد، لا صحوة دينية، يعني نادرا ما تلقى مرة في الشارع، مثلا امرأة ما تطلع في الشارع بروحها مثلا، نادرا، في بعضهم يسوقون سيارات لكن قليل جدا، يعني بين 1000 سيارة تلقى سيارتين ثلاثة فقط، وغالبيتهم ما يكونون يعني من أهل البلد، يكونون جايين من برا، جايبين ثقافة من برا. المهم فكانوا الحريم إذا يمشون في الشارع عندنا في الفريج أو يسمونه يعني الحارة أو شيء، لازم متغطين، لازم عباية وعباية راس، حتى احنا ما كان في عندنا أصلا عباية الكتف، هذه ما كنا نشوفها إلا تالي في آخر التسعينات ولا قبل في الثمانينات. العباية لازم تكون على الراس وغطى وبراقع، ونادرا تلقى وحدة أصلا كاشفة الوجه إلا البنات الصغار بس. في ذيك الفترة جابوا ممرضات من أكثر من دولة، وانتم عارفين لبس الممرضة من زمان لبس الأبيض وشوي قصير، فهذا كان أكثر شيء ممكن يعني تعتبر إغراء. أول بالثمانينات أنا أكلمكم، الحين الله لا يوريكم الأشكال، زي ما يتفصخون مرة واحدة، والله كارهين الملابس الجيل هذا، كارهين الملابس. أنا ما أقول لكم جيل زين، لا في جيل لو تسمعون عنا جيل السبعينات وجيل تلطمون، الحمد لله جت الصحوة، أقول لكم أنا في الثمانينات، لكن هم الجيل الحين هذا جيل يعني مرة واحدة يعني بعدهم ما جي، الله يستر. لكن سبحان الله ترى الدين يعني في كل بلدان العالم يجي يعني يشد، يعني مثلا أو الناس تثقف دينيا بعدين يخف ويضعف، يعني إن شاء الله رب العالمين يستر علينا. المهم في ذيك الفترة لما جابوا الممرضات، لما واحد يشوف ممرضة بالشارع مثلا يعني يستغرب إن في بنت وكاشفة وجهها، وتعرفون ما في ممرضة مغطية يعني الوجه، لا ممرضة عادي كاشفة وجهها وشعره حاطة نفس الغطاء الأبيض هذا فوق الرأس. اللي فيكم شاف مسلسل محظوظة ومبروكة أنهم في مستشفى المجانين، في ممرضات ترى فعلا هذول كانوا ممرضات مثلهم بالضبط موجودين عندنا في الثمانينات، والغالبية كانوا كل الحريم عبي وشيلة وغطى وكذا. المهم أما لون ما في إلا لون الأبيض هذا مع الممرضات. المهم جابوا دفعة من الممرضات، كانت من بينهم ممرضة مصرية جت من أحد القرى يعني وقدمت على الكويت وجابوا دفعة منهم. المهم هذه البنت سكنت في أحد المناطق الشعبية عندنا في الكويت في الأحمدي في ملحق للإيجار، وقامت تروح دوامها وتروح وترد وكذا، وكل فترة تطلع تمشي لأنها ما عندها توصيل، فتروح تمشي إلى محطة الباصات، أو مرات يعني كانوا يوفرون لهم سيارة خاصة في توصيل للممرضات. فكانوا أهل الشارع يشوفون هالبنت، يشوفونها لابسة أبيض وهي بنت جميلة وتمشى وقصير، فصارت العين عليها، الكل يطالع فيها يستغربون، يعني ما في كثير كذي بالشارع. فالبنت شوي شوي بدت تتغير، كانت في البداية جاية البنت يعني بنت طبيعية وما تعرف شيء بالحياة، لكن بعد ما توظفت وبدأ ينزل راتب وبدأت يعني تحسن وضعها المادي، بدأت تشتري من هاللبس وهالكعب وهالمكياج، وأول نادرة ما حد يحط مكياج، فصارت البنت مثل ما تقولون يعني نجمة في هالمنطقة. الكل إيه في ممرضة المنطقة الفلانية لهالدرجة، يعني قاموا الناس تسولف من منطقة لمنطقة، والله في ممرضة وكلها تطلع ولابسة لبس كذا. المهم عدت الأيام والناس ما تدري شنو قصتها، إذا بغت تروح الجمعية مثلا تتمشى، إذا بغت تروح الدوام تطلع والناس تسولف. وصل الكلام حق منه؟ حق أهلها في مصر في القرية. أكيد واحدة من هالممرضات اللي معاها من نفس القرية وصلت الكلام حق أهلها أن بنتكم يعني على حل شعرها، وأنها بدت تروح وتطلع وصارت تلبس كعب، وهذا شيء كان يعني غريب. والظاهر أن أهلها كانوا أصلاً رافضين فكرة أنها تشتغل، لكن الظاهر طلعت يعني أو راحت وقدمت غصبا عليهم يعني، ورضوا في الأمر الواقع. لكن لما وصلهم الكلام وبدأ الناس يعايرونهم أن روحوا شوفوا بنتكم تعمل إيه في الخليج وكذا وكذا، ونعم في المصريين ونعم في كل المصريات، لكن هذه حالات شاذة موجودة في كل بلدان العالم، إحنا ما نخص، لكن هذه القضية واقعية حصلت عندنا. المهم بدأوا الأخوان يغلون، يبي يجون الكويت، يبي يشوفون أختهم، والموضوع صعب يعني شلون يجون، على أي أساس يجي ويدخل، لازم في فيزا، لازم في مثلا يسمونها كرت عمل أو شيء كذي يعني، أو إقامة. فعندهم واحد من عيال عمهم، هذا ولد عمهم كان أول يشتغل في الكويت وبعدين ترك الشغل ورجع، لأنه بعد ما رجع راح اشتغل في العراق، وبعد ما حصلت يعني الأحداث حرب العراق الإيرانية رجع مصر واستقر في مصر، فعنده إقامة ومفتر في الخليج وعارف الشغل. راحوا كلموه في الموضوع، قالوا له احنا نبي نغسل عارنا. قال لهم يعني ايش قصدكم يعني؟ قالوا له ما حد يقدر يدخل الخليج ويدخل الكويت الا انت، انت عندك معارف وعندك كذا، الموضوع كم يكلفنا؟ قال لهم شوفوا انا كان في واحد عارض علي بعد ما سبت الكويت، عرض علي شغل اقدر ادخل الكويت عن طريق اللي هو فيزة العمل، واشتغل عنده يومين ثلاثة وانفذ لكم الجريمة وامشي. قال هذا توكل على الله، واي مصاريف انت محتاجها احنا حاضرين. قال لهم ما في مشكلة، وفعلا ويكلم اصحاب اللي هني في الكويت ويجيبون عقد عمل، واشتغل في محل الدواجن، تعرفون اللي هو الدجاج الحي، يحطونهم دائما بافرع الجمعيات والسوبر ماركت، وكان هذا في كذلك في منطقة الأحمدي، وهو يبي يكون قريب منها لأنهم أصلا ما هم عارفين وين ساكنة. أو يجي هذا ولد العم، طبعا تخطيط قعد 4-5 أشهر إلى أن جاء الكويت واشتغل في محل الدواجن، وقعد أول يوم ثاني يوم كل شوي يتصل على مصر يقول لهم عطوني معلومات وينها موجودة. قالوا لهم احنا عارفين لكن هي ممرضة في مستوصف يسمونه مستوصف كذا. قال لهم انا راح ادور عليها. او يوميا هذا يسكر المحل ويروح للمستوصف مركز صحي ويدور يدور يشوف هالممرضات ويدور واحدة واحدة الى ان لقى بنت عمه، ويسلم عليها ازيك وانا والله ما عرفت ايش يعني انك موجودة هنا، ورجع للسكن. قام واتصل على مصر قال لهم انا شفتها. شلون شفتها؟ قال لقيتها في المركز فعلا تشتغل، والبنت فعلا على حل شعرها، حاطة هالبودر وهالكحل واللبس الضيق اللي هو لبس الممرضات وكذي يقصد، لكن هي كانت يعني مقصرة أكثر ومضيقة أكثر. المهم ويشوف شعر ومسرحة، قالوا له اقتلها، اقتلها وريحنا من العار. قال لهم ما في مشكلة. ويجيها بعدها بكم يوم، وازيك واخبارك ايه ومن هالكلام، تبين شيء، محتاجة شيء؟ قالت لا لا، انت قاعد هنا في الكويت؟ قال انا قاعد مع زوجتي. قالت له زين تعالوا مروني. هي لما شافت ان هذا معاه زوجته قال تعال مرنا السكن، انا ساكنة في الشقة الفلانية مكان الفلاني. قال خلاص انا راح اجيلك مع زوجتي ان شاء الله، حددوا يوم. او يجيها ذاك اليوم ويطق الباب، اول ما فتحت ويدخل عليها ويسكر الباب ويحط يد على فمها ويربطها ويقعدها عنده في الصالة. طبعا شو اللي دار بعدين بينه وبينها، لكن الظاهر انه قال لها انا راح اقتلك واغسل العار وكذا، قام ونحرها وتركها في الشقة وسكر الباب وعلى طول للمطار، لأنه كان مجهز العملية بالكامل وفعلا ويسافر ويروح لأهله. هذه الممرضة كانت ساكنة إيجار في ملحق عند بيت عائلة محترمة جدا، لكن العائلة ما يدرون عنها، يعني هي تطلع بكيفها وتدش بكيفها، هي مؤجرة ما يتدخلون. لكن أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، على غير العادة ما شافوها، لا هي داخلة ولا هي طالعة. شوي قاموا يشمون رائحة عفن، عفن الجثة هذه، بلغوا رجال الأمن، اكسروا الباب، ولا هذه الممرضة مقتولة في شقتها. انقلبت الدنيا هاد، منو منو كذا، ورفع البصمات والأدلة الجنائية والاستعلام لها أقارب هني، في أحد لا معرفة. طبعا المصيبة أن تم إلقاء القبض على أكثر من 20 شخص. البنت يعني مارين عليها، متعرفين عليها وكذا. شلون متعرفين عليها؟ أنتم عارفين قبل يعني نادرا، حتى بالثمانينات ترى فينا قال بالثمانينات يسمونه وزاري، بس هذا كان قيمته يمكن 10,000 دينار. 10,000 بالثمانينات منو عنده يعني؟ يعني نادرا ما حد عنده تليفون، فكان إذا واحد مثلا بيكلم يعني يبي شلون يتعرف عليها الحين، أو شلون يواعدها مثلا، يعطيها رقم بيته أو رقم دوانيتهم، عنده تليفون أرضي مال الدوانية. أهم لما راحوا ولا هي عندها نوتة تكتب أرقام التليفونات، ويسحبون للعالم كله أصحاب أرقام. مثلا لقوا رقم، الرقم هذا مال البيت، البيت فيه 4 شباب، يبي يعرفون منو فيهم اللي كان يكلمه. الأربعة يأخذونهم ويحققون معاهم، يروحون للرقم اللي بعده، البيت فيه 10 شباب، وهل ومجرة إلى أن سوالف وسوالف وتحقيقات وراحت السالفة. قالوا يبا خلونا نجيب أي شخص ممكن يكون له علاقة في هالبنت. قاموا واستدعوا الممرضات، واحدة من الممرضات قالت قبل ما قتلها 3 أيام مر علينا واحد هني في المستوصف، هذا قريبها وولد عمها وشافته صدفة عندنا في المستوصف. قالوا شلون صدفة؟ قالت ما ادري دخل عندنا على بنا يعني كان مريض ومحتاج علاج، فشافته واحنا شفناها لما سلمت عليه وقلنا له منو هذا؟ قالت هذا ولد عمي وعايش هني في الكويت تو اشتغل يعني هني، ويشتغل في محل للدواجن، الذبح الحلال هذا يسمونه. هذه المعلومة خلت رجال الأمن بسرعة قاموا يشيكون على كل البيانات، أي شخص من نفس العائلة، يعني هو لأنه ولد عمها فيدورون اسم الجد وجد الجد مثلا والعائلة وكذا، ولا فعلا واحد تو داخل الكويت ما صار له تقريب الشهر تقريبا يعني، واشتغل في محل دواجن، راحوا محل الدواجن في أحد المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي، ما بيأذكر المنطقة زين، ولا المحل مسكر. استدعوا صاحب المحل، وين العامل اللي موجود هني؟ قال والله علمي علمكم، أنا عطيت الجواز علشان بيروح السفارة وما شفته، الحين صار له أكثر من 4 أيام 5 أيام ما شفته. يوم تشيكوا عليه ولا فعلا الرجال طاير ووصل ديرته، لكن عرفوا إن هذا هو المجرم. طلعوا مو أوراق الفيزا لما يسويها وكذا يكون فيها بصمته، لما طلعوا بصمته وطابقوها على البصمات اللي عثروا عليها داخل الشقة ولا فعلا هذا هو المجرم. والنظام أول ما كان فيه سرعة مثل الحين، أما الآن عملية البحث هذه ما تطول أكثر من ساعة أصلا، ما لكم بالطويلة. تمت مراسلات بين السلطات الكويتية والسلطات المصرية على تسليم المتهم، وراحت وتعرفون أنتم تسليم المتهم في جريمة قتل ترى موضوع شائك وكبير جدا، ياما في مجرمين ارتكبوا جرائم في دول وراحوا وقعدوا سنين وهم يطالبون، لأن الدولة إذا تبي تسلم أحد متهم في قضية كبيرة مثل القتل لازم أول شيء يكون ملف القضية هذا متكامل، يعني منتهي من التحقيقات والقضاء خذ رأيه في الموضوع، ويرسلون الملف إلى الدولة اللي موجود فيها المتهم كذلك يدرسونها علشان يرسلون المتهم. ما لكم بالطويلة، هذا المتهم من 84 لسنة 89 آخر 89 وهم يراسلونهم وخلاص، واقتنعوا ان بيسلمون المتهم واحكموا عليه غيابيا بالمؤبد. وجاك الغزو مثل ما قلت لكم، انا ترى في مئات القضايا اللي كانت بالثمانينات اللي انسجن مؤبد واللي كان محكوم عليه بالاعدام واللي كان مطلوب القاء القبض عليه في قضيه كبيره هذا الغزو دمر الدنيا عندنا في الكويت في ملفات القضايا، يعني في ناس هربوا لكن بعد الغزو تم يعني القاء القبض على مجموعة منهم اللي كانوا مسجونين، وفي منهم سلم نفسه ترى عارف مو قادر يروح مكان، خصوصا إذا كان يعني كويتي وعليه حكم مثلا مؤبد، وين يروح؟ يقول خلاص رجع مرة ثانية يقول يبقى باقي علي مثلا 2 3 سنين من الحكم اللي كان علي، فما تسوى أني أهرب، يرجع ويكمل ويطلعونه يعني بعد 2 سنين بعد ما يقضي الحكم. ما كان بالطويلة البيت اللي كانت عايشة فيها الممرضة اللي هو العائلة اللي كانوا مأجرين لها، بعد ما توفت ونظفوا شقتها رموا بعض الأغراض اللي كانت موجودة داخل الشقة، وهذا اللي يسولف لي واحد يعني كان عايش بنفس الشارع يقول يا أبو طلال يعني كلنا كنا خايفين وكنا صغار أيامها يعني من هالقصة هذه ونسمع ونادرا ما تحصل جريمة، يعني إذا حصلت جريمة يكون هذا حديث البلد بشكل عام، فيقول خصوصا أن هذه بنت وكذا واستغربنا يعني. فلما رموا أغراضها من بين الأغراض شنو تعرفون الليتات أو الإضاءة اللي يعني تكون أحمر وأخضر وأصفر وكذا، نفس يعني عفوا يعني نفس يعني الكازينوهات وكذا أو الليتات هذه، البنت كانت محتفظة فيها الليتات هذه داخل شقتها، صار حديث العالم كله على هالقصة هذه على الليتات وش كانت تسوي بالليتات والليتات هذه تستخدمها ليش وليش مسوية شقتها مثلا أجواء يعني أنت فهمتوا شو قصدي، يعني قبل الناس ما تستوعب مثل هالأمور، الحين الله يكفينا الشر بلاوي نشوف ونسكت ما نتكلم، وانت تكلمنا. المهم بقول لكم قضية ثانية، هذا والله العظيم يعني بما أني ما خلصت مشواري سامحوني، في واحد على بنا بيغسل العار من أهل من محافظة المنيا من الصعيد، هذا الله يسلمكم تزوج والله رزقه ببنت، حصل خلاف بينه وبين زوجته بعد 3 سنوات من زواجه وبنته عمرها 2 سنين. المهم زوجته قالت له أنا خلاص طلقني وما أبي أقعد معاك، خلاص الله يخليك يعني خلنا ننفصل. قال لها لا، إذا تبين تنفصلين عني أنا ما عندي مشكلة، لكن أخذ البنت تكون عندي أنا اللي أربيها، مستحيل أخلي بنتي تعيش عندك لأني دي شرفي ولازم تكون عندي أنا، أنا الرجل. شوف الاعتقاد الخاطئ، يعني شنو يعني إذا كانت عند الأب هذا شرف وعند الأم مو شرف؟ له حتى الأم تخاف على شرفها وعندها يعني مبدأ وعندها مالكم بالطويلة. البنت ما لقت حل معه، مو راضي يطلق إلا ياخذ حضانة البنت، قالت له خلي البنت عندك خلاص، ومشت تطلقت وتزوجت وعاشت حياتها ونست. هذا ما هو راضي حتى يخليها تشوفها، يبي عاقبها بعيالها اللي هي بنت هذه. وراحت السنين وجت السنين وتعالي يا أشهر وروحي يا أشهر، ويتزوج طبعا وجوه عيال، لكن بنته هذه صارت أكبر عياله، أكبر عياله وبنت، وهو لسه يعني في بداية حياته، والبنت يعني شابة وكذا. تعرفت على واحد أيام ما دخلت الكلية، طبعا انتقل إلى القاهرة، عاش ترك الأرياف وعاش في القاهرة. البنت دخلت الجامعة، تعرفت على ولد علشان يعني بقصد الزواج، إن هذا قايل لها بتزوجك وكذا، مع أن هذا شيء خطأ، لكن هذا اللي حصل. فالبنت رايحة رادة معه، ويشوفها واحد من جماعتها اللي هلا عايشين في المنيا إلى الآن. في أحد الزيارات عند هلا في المنيا قعدوا يسولفون عن يعني تشوفوا منه بالقاهرة، قالوا إحنا نشوف فلان عايش هناك في القاهرة وعنده بنته مشية يعني ما حدش يكلمها ومشية مع شباب وكذا. قالوا تكلم جد؟ قال لي والله. ويبلغون أهل هالرجل هذا اللي عايشين، يعني عمامة وأخوانة وأمه هناك، وقالوا لهم السالفة. قاموا يتصلون على ولدهم هذا اللي عايش في القاهرة، أنت ما تستحي، أنت مش راجل، تركت عادتنا وتقاليدنا وصرت تأكل الآيس كريم بالعيش، من هالكلام هذا، يعني أن أنت شفت الحياة الحضرية وبديت يعني تنسى العادات. قال لهم يا جماعة شنو حاصل، فهموني الله يخليكم. قالوا له روح شوف بنتك. قال بنتي ايش فيها بنتي، وانتم ايه اللي عرفكم بنت، يعني انتم موجودين في المنيا؟ قالوا لا بنتك مصاحبة واحد في الجامعة. قال لهم انا مستحيل ارضى بهالكلام، وانا راح اتأكد وانا راح اذبحها اذا الكلام هذا صحيح. قالوا له شوف تذبحها ولا ما تذبحها، احنا من اليوم متبرين منك ومن بنتك، انت سويت توجيهنا واهل البلد كلهم سامعين بالقصة، وانت فضحتنا وانت اللي نزلت راسنا في الارض ومن هالكلام. يوم قام يراقب بنته يبي يتأكد ولا فعلا يشوفها نهاية الدوام في الجامعة، وطالع مع واحد وياخذ البنت ويديها البيت. توقعوا ايش سوى فيها؟ تقول اكيد قتلها. اقول لك القتل بالنسبة له ما راح يشفي غليله، ولا راح يرفع راسه قدام اهل القرية اللي كلهم يسولفون عنه وكلهم يعني يسبون ويلعنون فيه. خذ بنته وسجنها في غرفة، وسوى للغرفة شبابيك والباب من حديد، أقفال يعني مستحيل تطلع منه، ويجوعها لمدة 1 سنة كاملة. شلون 1 سنة كاملة ما ماتت؟ كل ما وصلت حدها تبي تموت يشربها شوية ماي، يوكلها شوية أكل، ومانع أي أحد يدخل ولا يكلمها ولا يعطيها أي شيء، قافل عليها مضبوط. تخيلوا من حقد اللي فيه سنة كاملة مشى على هالبرنامج إلى أن البنت أصبحت كأنها هيكل عظمي، كل ما جتها بتموت من الجوع يوكلها علشان تصحى علشان تتعذب. بعد سنة خلاها مثل الهيكل العظمي إلى أن ماتت. قام لفها بقطعة قماش وراح فيها للمنيا، وراح جمع أهله وجماعته كلهم والجيران وفتح لهم الفرشة، ولا هذه جثة بنته. لما شافوها انصدموا، قالوا له هذه شنو، بشر؟ شنو هذه؟ قال هذه بنتي فلانة. شلون بنتك فلانة؟ قال هذه بنتي اللي وطت راسي واللي انتم كلكم تبريتوا مني، انا عذبتها لمدة سنة لحد ما اصبحت بهالشكل هذا وماتت، والحين عشان اثبت لكم. طبعا هو مو متخلف، وحش هذا، ما هو انسان، والله هذا حرام فيه الموت. قام واحد من الجيران اللي في المنيا وبلغ رجال الامن في الموضوع، قال لهم عندنا واحد جاي من القاهرة وجايب معاه جثة بنته، وألقوا القبض عليه. وتطلع القصة شيء مأساوي، وراحوا وصوروا حتى الشقة والغرفة اللي البنت سنة كاملة ما فيها حمام. يا جماعة يا الله، في ناس يعني ما أدري شلون يتصرف. يعني قصته هذه المفروض ما تموت، هالقصة هذه ما تموت، لازم يتداولها الأجيال عشان يعرفون في ناس متخلفة وناس يعني حاطين قانون بشري لهم. سالفة غسل العار، زين أوكي في عار والله لا يبلي مسلم، يعني البلاء يعني من رب العالمين حق كل إنسان عشان يختبره، لكن مو معناته أنك تتصرف بهالجنون أن تستخدم القتل، لأنك راح تنفضح زيادة. إذا ما حد يدري عنها أنت راح تخليها على لسان كل وسيلة إعلامية في العالم. ما وصيك عاد الجمعيات النسائية، والله ما ألومهم، ما ألومهم يتكلمون عن الموضوع هذا، لأن أمصخت كل واحد يبي يعني يعبر عن ردة فعله يروح يقتل بنات الناس يعني، ولا يقتل بنته، ولا ما كأنها إنسان يعني. الله يحميكم ويحفظكم ويرشدكم إلى التصرف الحكيم، والله يبعد عنكم هالمواقف الصعبة اللي والله العظيم فعلا احنا مرات يعني ما نقدر نحس أو نشعر بشعور الشخص نفسه، لكن مهما كان الجريمة تبقى جريمة. قتل الإنسان شيء كبير جدا عند رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.